لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر في الأدلة في إثبات حكمة الرب تعالى في خلقه وأمره وذكر الغايات المطلوبة له بذلك والعواقب الحميدة التي يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، قال في أنواع الأدلة النوع الثاني عشر: إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين المتماثلين، وأن حكمته عدله تأبى ذلك. أما الأول فكقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الآية واضحة الدلالة على عدم التسوية بين المسلمين وبين غيرهم، فغيرهم هم المجرمون. طب ليه ده في ناس كتيرة ما بتعملش حاجة؟ سؤال بعض يسأله. ناس طيبة ومؤدبة وملتزمة وأخلاها حلوة. أعظم الإجرام الشرك بالله، أعظم الظلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أو أن تأبى عبادته، أو أن تجعل له ندا في الخلق والنفع والضر، أو أن تجعل له ندا في أسمائه وصفاته، أو أن تكذب رسله. ليس هذا هذا أعظم أنواع الإجرام. ولذلك كل من ليس مسلما فهو مجرم، ولا يمكن أن يستوي الاثنان. ما لكم كيف تحكمون. سبحان الله أن التسوية بين الملل والأديان أصبح والدين العالمي الذي يعني يفرض على الناس، لأن أهل الغرب يرون ذلك ويحتفون جدا بمن يقول بمساواة الملل والأديان، كأصحاب وحدة الوجود والحلول وأمثالهم ممن انتسبوا إلى التصوف عند المسلمين ليلبسوا على المسلمين دينهم. قال: فأخبر أن هذا حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه، كما يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه. ومنكر الحكمة والتعليل يجوزون نسبة ذلك إليه، بل يقولون بوقوعه، بل يجوزون العكس، وهو أن يجعل الله المجرمين خيرا من المسلمين، وأن يثيبهم ويعذب، يقوم بجواز ذلك، جواز أن يعذب الله المسلمين وينعم الكافر المجرمين. نعوذ بالله من هذا الضلال. وهذا ليس متساويا لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. فالله لم يجعل المسلمين كالمجرمين في أحكام الدنيا، ولم يجعل المسلمين كالمجرمين في أحكام الآخرة. وقد يقع نوع من التساوي من وجه بمقتضى الإنسانية أو بمقتضى العهود. فمثلا طهارة الإنسان الحي، وأن نجاسة قلبه لا تؤثر على نجاسة بدنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمس المشركين وتوضأ مما زادت مشركة ويعني يتعامل معهم أنواع المعاملات دون أن يغسل شيئا من ذلك، وأن نجاسة القلوب لم تؤثر على نجاسة الأبدان. ده من مقتضى إيه؟ ده البشرية. وبمقتضى العهد صارت الدماء والأعراض والأموال معصومة كعصمة دماء المسلمين، وإن لم يكن مساواة من كل وجه، لكن في يعني هذا الحكم يعني في ولوب عصمة الدم والعرض والمال بالعهد على حسب وفائهم. قال: وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فجعل سبحانه ذلك حكما سيئا ساء، يتعالى ويتقدس عن أن يجوز عليه، لأنهم يجوزونه عقلا، يقول يجوز عقلا أن يفعل، فالله ينزه عقلا أن يجوز له ذلك. هم يقولون أنه يجوز عقلا، ولولا أن الشرع قد جاء بخلاف ذلك، مجرد النقل فقط هو الذي عرفنا منه أنه لا يقع ذلك، لكن العقل عندهم لا غلو في قضية نفي التحسين والتقوية العقليين ونفي الحكمة والتعليل. يقول: ويتقدس عن أن يجوز عليه فضلا عن أن ينسب إليه، بل أبلغ من هذا أنه أنكر على من حسب أنه يدخل الجنة بغير امتحان له وتكليف يتبين به صبره وشكره، وأن حكمته تأبى ذلك، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. وليجة من الولوج، من الدخول، من معرفة الباطن. لم يتخذوا من دونهم بطانة، يطلعونهم على بواطن أحوال المسلمين ويطمئنون إليهم ويبينون لهم دواخل الأشياء. يقول: فأنكر عليهم هذا الظن والحسبان بمخالفته لحكمته. أما الثاني وهو أنه لا يفرق بين المتماثلين، يبقى الأول إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين، وأما الثاني وهو أنه لا يفرق بين المتماثلين فكقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيها أن المتماثلين مع بعضهم البعض. وقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله فيجعلهم الله أولياء يقرب بعضهم من بعض. وقوله: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فاستجاب له قوله وقوله وقوله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الآية عامة في كل من كان كذلك. وقوله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فالآية عامة في كل محسن. وقال أكفاركم وقولي أكفاركم خير من أولئكم، لا ليسوا خيرا منهم فسيكون جزاؤهم مثل إيه؟ جزائهم. وقوله دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها، فكل الكفار لهم إيه؟ عذاب مثل من سبقهم. ولذلك قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقوله سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقوله سنة الله التي قد خلت من قبل. وقوله سنة الله في الذين خلوا من قبل. فسنته سبحانه عادته المعلومة في أوليائه. كل هذه الأدلة على أنه لم يفرق سبحانه وتعالى بين أنواع الكافرين وأنواع المؤمنين، وله سنة مستمرة في التماثل. كل من فعل كذا عوقب بكذا، كل من صبر من أهل الإيمان لابد أن ينصره الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، لأن المؤمنين تبع للرسل ولذلك ينصرهم الله. فسنته سبحانه عادته المعلومة في أوليائه وأعدائه بإكرام هؤلاء وإعزازهم ونصرتهم وإهانة أولئك وإذلالهم وكبتهم. وقال تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. فيها المساواة بين كبت من يحاد الله ورسوله بكبت من شابههم من قبلهم للتماثل بينهم، فيكون الحكم واحد للتماثل بينهما. والقرآن مملوء من هذا، يخبر تعالى أن حكم الشيء في حكمته وعدله حكم نظيره ومماثله وضد حكم مضاده ومخالفه. وكل نوع من هذه الأنواع لو استوعبناه لجاء كتابا مفردا. قال فصل النوع الثالث عشر أمره سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فيه وفي أوامره ونواهيه وزواجره، ولولا ما تضمنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة التي هي محل الفكر لما كان للتفكير فيه معنى. وإنما دعاهم إلى التفكير وإلى التفكر والتدبر ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة وما فيها من مصالح والغايات المحمودة التي توجب لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل من حكيم حميد. يعني كل قضية التفكر والاعتبار، يعني إيه الاعتبار؟ العبور عن من هذا الموقف إلى غيره من الإيه؟ من المواقف. أنا رأيت كيف أهلك الله ثمود لما قالوا لرسولهم كما قال سبحانه وتعالى أنزل عليه الذكر من بيننا، أنزل الذكر عليه من بيننا، فيبقى لما قوم يقولون أو أنزل عليه الذكر بيننا بقى مصيرهم سوف يكون إيه؟ متماثلا. أو القي الذكر دي عن ده قوم ثمود، قوم قريش قالوا أو القي عليه الذكر، أو أنزل عليه الذكر. فلو كان الحق ما يقوله النفاة وأن مرجع ذلك كله ومصدره مجرد القدرة والمشيئة التي يجوز عليها تأييد الكاذب بالمعجزة ونصره وإعلاؤه وإهانة المحق وإذلاله وكسره، لما كان في التدبر والتفكر ما يدلهم على صدق رسله. إنه عندهم إنه هل يجوز في فعل الله أي شيء بما في ذلك أنه يجوز أن يؤيد المدعين النبوة بمعجزات مثل معجزة الرسل؟ طب ما لو كده يبقى فعلا هيترتب على ذلك إيه؟ ما يبقاش في دليل على صدق دي الرسل. أي واحد هيدعي ممكن أكيد يقول لك آه ممكن، ولكنه لم يفعل. طب ما المكذبين المدعين النبوة بيقولوا فقط قد أيدنا، ولكن عند التفكر والتدبر أنه لم يفعل سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز أن يفعل ذلك سبحانه وتعالى، لا يجوز عقلا. وإحنا اللي بنوجب على ربنا لا هو كماله الذي أوجب ذلك، تنزيه مش إحنا اللي بنوجب عليه بعقولنا، نحن لا نوجب على الله شيئا لكن كماله أوجب ذلك. عندهم هو يجوز إهانة المحق وإذلاله وكسره، ويجوز تأييد المبطل سبحان الله. هذا كلام أيضا نفاة الحكم والتعليل عموما. يقولوا طب ما احنا شايفين قدام عينينا هم إن الكفرة المكذبين ربنا بيأيدهم، والمسلمين ربنا بإيه بيكسرهم ويهزمهم. نقول هذا الأمر من حكمته المستمرة. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قلها من عند أنفسكم، وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ودي سنة برضو ودي حكمة برضو. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان هذا مفعولا لما إيه علوا علوا كبيرا، لما أفسدوا في الأرض وعلوا علوا كبيرا. يبقى المسلمين بيصيبهم كده ليه؟ سبب الفساد، سبب العلو والكبر، والدنيا متدربكة آخر دربكة في سوريا مثلا، والأعداء خلاص بيقسموا التركة، والجماعات جماعة عمالة تقتل الجماعة الأخرى إلى الآن. بتاعت القاعدة دي مبارح حاجة اللي هم اللي سموها التحرير الشام، ها؟ اللي أجابت النص السابقة خالد اسمها، قلنا هو وبيسجدوا ليش؟ عشان حرروها من فصيل تاني، حرروا حتة من لا جزء من جزء من حول لا قوة إلا. وبعدين نقول طب جالنا منين؟ لما تيجي تبص تشوف كمان شوية ايه اللي هيحصل تقول جالنا منين؟ جالنا من اللي احنا بنعمله. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يكون بأسهم بينهم شديد، ولكن الله عز وجل لم يعطيه هذه لأن هذه أهون، لأن لا جعل الله بأسهم بينهم أن هذه أهون. طب تأييد الكافرين وأملي لهم إن كيدي متين ثم أخذهم كما أخذ من قبلهم. هو أنت من تشاف الحضارات السابقة إيه اللي حصل فيها؟ هو مش الرومان دول كانوا حضارة كبيرة جدا، واليونان الإغريق إنه الفراعنة وحضر يعني حمورابي وما أمثاله، معلش يعني هو الناس دي كيف حدث لها؟ ماذا حدث لها؟ الناس عشان بتتغر بس في الإيه؟ علشان بتستعجل بص للمئتين سنة الموجودين. حتى إحنا ما كملناش يعني 200 سنة ولا حاجة، يعني سلطان الأمريكان مثلا بقالهم قد إيه؟ بعد الحرب العالمية الثانية لو التسلط الغربي كله بقاله قرنين من الزمان. الإمبراطورية الرومانية قعدت 1000 سنة ولا حاجة، يعني سبحان الله. فرعنا قعدوا عدة آلاف من السنين، وكل الكلام ده في يعني بالمقارنة إلى ما مضى من الدنيا كل ذلك كلا شيء. لو واحد في الألف هل بلوه اعتبار؟ مع أن الله أيد أولياءه دائما بالحجة، لا تقف أمامهم حجة، لا يقف أمامهم أحد في القيام بالحجج والبينات والأدلة، لا يحسنون أن يصنعوا شيئا. كل الملحدين واليهود والنصارى والمشركين هي حجج أصلا، معروف أنها ليست حجج ابتداء. وفي حد يعبد الحيوانات مثلا ويكون الكلام ده يعني محتاج حجة لعاقل، فضلا أنه يعبد مثلا الأصنام اللي هو نحتها بنفسه، أتعبدون ما تنحتون، والله العظيم حاجة شيء عجيب. أو أن يعظم الناس شعارا لإهانة ربهم كالصليب مثلا، حاجة عجيبة والله يعني العقول. يقول لو كان الحق ما يقوله النفاة لما كان في التدبر والتفكر ما يدلهم على صدق رسله ويقيم عليهم حجته، وكان غاية ما دعوا إليه القدر، وكانت غاية ما دعوا إليه الرسل يعني القدر المحض، وذلك مشترك بين الصادق والكذب والبر والفاجر. فهؤلاء بإنكارهم الحكمة والتعليل سدوا على أنفسهم على نفوسهم باب الإيمان والهدى، وفتحوا عليهم باب المكابرة وجحد الضروريات. فإن ما في خلق الله وأمره من الحكم والمصالح المقصودة بالأمر والخلق والغايات الحميدة أمر تشهد به الفطر والعقول، ولا ينكره سليم الفطرة، وهم لا ينكرون ذلك، وإنما يقولون وقع ذلك بطريق الاتفاق لا بالقصد، كما تسقط خشبة عظيمة فيتفق عبور حيوان مؤذن تحتها فتهلكه. ده هي توافقت كده. ولا ريب أن هذا ينفي حمد الرب تعالى على حصول هذه المصالح والمنافع والحكم، لأنها لم تحصل بقصده وإرادته بل بطريق الاتفاق الذي لا يحمد عليه صاحبه ولا يثنى عليه، بل هو عندهم بمثابة ما لو رمى رجل درهما، لا لغرض ولا لفائدة بل لمجرد قدرته ومشيئته على طرحه، فوقع فاتفق أن وقع في يد محتاج انتفع به ولا قصد له. لأنت والله العظيم الله عز وجل أقل حكمة منكم، فأنت لما تديه عشان صعب عليك بتديله، يبقى أنت يا راجل إيه محسن وكريم عشان تأثرت بحالي. أنت تثبت لله أنه يفعل لا لحكمة وأنت تفعل الحكمة، حاجة عجيبة والله. فهذا من شأن الحكم والمصالح عند المنكرين. قال فصل النوع الرابع عشر: إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه. فيذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه، تنبيها عن أنهما الخلق والشرع صدر عن حكمة مقصودة الكون والشرع، مقارنة للعلم المحيط التام كقوله: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يبقى تنزيل الكتاب بحكمة، القرآن قاله الحكيم العليم. فذكر العزة المتضمنة لكمال القدرة والتصرف والحكمة المتضمنة لكمال الحمد والعلم، وقوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. سمع بعض الأعراب قارئا يقرأها والله غفور رحيم، فقال ليس هذا كلام الله، فقيل أتكذب بالقرآن؟ فقال لا، ولكن لا يحسن هذا. فراجع القارئ إلى حفظه فقال عزيز حكيم، فقال صدقت. فإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتما بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام، حتى كأنها ذكرت دليلا عليه وموجبة له. وهذا كقوله وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي فإن مغفرتك لهم تصدر عن عزة هي كمال القدرة، وحكمة هي كمال العلم، لا عن عجز وجهل. احنا قلنا لا في معنى تاني في الموضوع ده، حد فاكره؟ الآية دي نظائرها قليلة جدا، ان يختم ذكر المغفرة بالايه؟ بالعزة والحكمة. ولكن اللي يتأمل ان مقتضى المغفرة في تلك الحال لمن يغفر الله له منهم، ممن اتخذ عيسى او امه الهين من دون الله، فان ذلك لا يكون ممكنا الا لمن لم تبلغه الايه؟ الحجة، لمن لم تبلغه الرسالة الصحيحة من الناس، رسالة المسيح أو غيره. فمثل هذا بمنزلة من أشرك ولم تبلغه دعوة رسول، فيكون من مقتضى عزة الله وحكمته أن لا يعذب إلا من بلغته دعوة الرسل، كما قال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن يغفر له ممن عبد المسيح هو من لم تبلغه رسالة المسيح ولم تبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رسول آخر، ولا بلغته التوراة، فهذا إنما بلغه رسائل الكذب التي يعني يتناقلها من روج لعبادة المسيح ونسبة ذلك إليه، إلى المسيح، والناس قد غروا والكتاب لم يحفظه الله بنفسه، وإنما استحفظه رجالهم فلم يحفظوه حق حفظه، كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود بما استحفظوا من كتاب الله فلم يقوموا بحفظه. أما القرآن فقد حفظه الله عز وجل. ومن هنا كان ختم الآية وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لأن مقتضى المغفرة هو عدم إقامة الحجة، ولذلك يغفر لهم لأنه العزيز الحكيم الذي لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية. ومثل هذا قوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والله إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إيه مقتضى ذلك هنا؟ مقتضى ذلك أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم الذين يقيمون حجج الله على خلقه، يدعون إلى الله ويقيمون الحجج التي بها أو بناء على بلوغها يعذب عز وجل ويرحم. فكان مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تختم الآية بأنه عزيز حكيم، لأنهم يبلغون رسالات الرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا الأمر ده مقتضى العزة والحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. والله أعلم. وقوله: ذلك تقدير العزيز العليم، في عدة مواضع من القرآن يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية وما تضمنه من فلق الإصباح، وجعل الليل سكنا، وجعل الليل سكنا، وإجراء الشمس والقمر بحسبان لا يعدوانه، وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستها بها. فأخبر أن هذا التقدير المحكم المتقن صادر عن عزته وعلمه، ليس أمرا اتفاقيا لا يمدح به فاعله ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية. سبحان الله. هذا الأمر في هذه الأزمنة زي ما حكينا المرة اللي فاتت كده، اللي عايز يتدبر فعلا إتقان جريان هذه الكواكب الهائلة، هذه الأجرام الهائلة، بأقل من الثانية، ضوابطها أقل من الثانية. شوف الشمس كده هتقعد قد إيه ما بين شروقها، ما بين 6:59 و7 وترجع 59 قد إيه، لأن الموضوع ده بياخد وقت على بال ما إيه هتقلب. كل يوم في، على فكرة هي منضبطة جدا، اقسم عدد الأيام تعرف أن الدقيقة دي في التغير كل قد إيه. جيب النتيجة كده وفر، هتلاقي ان بقى الشمس بقى لها 3 ايام تطلع كام؟ 6:59، وهتوصل ل 7. تقعد النهارده بكره، النهارده 59 النتيجه بتاعتها 59. عارف سببها ايه؟ سبب طريقه الحساب وجبر الكسر. فالدقيقه دي متقسمه على كام يوم؟ هتقعد كذا يوم، وبعدين تبدا ترجع تبقى ايه 6:59 تاني. لحد يوم 12 انت حاسبها بالظبط اهو، لحد يوم 12 يناير. ايوه 12 يناير تبقى 6:79 7 مش كده؟ هتضل 7 لحد 12 يناير. النهارده كام؟ النهارده 6. يعني الدقيقه دي متقسمه على كام يوم؟ على 6 ايام. يعني كام اليوم فيه قد ايه؟ 10 ثواني. عشان لما بنقول الشمس فعلا منضبطة بالثانية، وهي حجمها قد ايه؟ الثانية دي ما تسويش حاجة، يعني في حجم الشمس الهائل ده، لو يعني لو في حد اخطأ في ما اجرام هائلة كده في جزء من الثانية او في ثواني، لا انا اقصد يتقال ما غلطش، يعني ده حاجة جامدة. وسبحان الله متقن هذا الاتقان، يعني مع الدقة الشديدة جدا، يعني سبحان الله حكمة بالغة. في حين الناحية الثانية ده كل يوم دقيقة. سبحان الله. الغروب كل يوم دقيقة تقريبا، يعني نادر ان يبقى يكون يوم يعني دقيقة في اليومين. ومن هذا ختمه سبحانه قصص الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء بقوله: وعقيب كل قصة وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز في انتقامه من أعدائه، الرحيم بأوليائه المؤمنين. ما أحسن هذا الختم. فإنما حكم به لرسله وأتباعهم ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة، فوضع الرحمة في محلها، وانتقم من أعدائه بعزته، ونجى رسله وأتباعهم برحمته. والحكمة الحاصلة من ذلك أمر مطلوب محمود، وهي غاية الفعل لا أنها أمر اتفاقي. إخباره بأن حكمه أحسن الأحكام، وتقديره أحسن التقادير. ولولا مطابقته للحكمة والمصلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك، إذ لو كان حسنه لكونه مقدورا معلوما إذ لو كان حسنه لكونه مقدورا معلوما كما يقوله النفاة لكان هو وضده سواء، فإنه بكل شيء عليم بالخير والشر، وعلى كل شيء قدير. فكان كل معلوم مقدور أحسن الأحكام وأحسن التقدير، وهذا ممتنع. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هيعرف منين؟ عند النفاة يقولوا عشان عرفنا من الحكم، ده عندما تدبره يتبين له أنه إيه أحسن من غيره بلا شك. واللي يقارن بين الشريعة وبين غيرها من القوانين يظهر له حكمة التشريع. ومن يقارن بين حكم الله في أمور العقائد يعني التي أوجب على العباد أن يؤمنوا بها لعلم أنها أحسن العقائد وأحسن أمور الإيمان. وقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذا في معنى العقائد كما ذكرنا. فجعل هذا هو أحسن الأديان، ولهذا اختاره لنفسه وارتضاه لعباده. ويسمى دين الله الإسلام، هو الدين الذي يقبله الله، دينه سبحانه أي الدين المنسوب إليه لأنه الذي ارتضاه لعباده. ويمتنع عليه أن يختار لهم دينا سواه أو يرتضي دينا غيره. المعنى فامتنع أن يكون هناك دين أحسن من الإسلام كما يمتنع عليه الظلم، فامتنع أن يختار لهم دينا سواه، لأن أن يختار لهم دينا سواه يشرعه لهم يأمرهم به، يأمرهم بما هو نقص، يأمرهم بما هو فساد يستحيل على الله. يقول كما يمتنع عليه الحيف والظلم. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله لأنها متضمنة للدعوة إلى كلامه هي أحسن الأقوال. والدعوة إلى الله عز وجل إلى توحيده، إذن هذا التوحيد هو أحسن الأقوال. الدعوة إلى طاعته هي أحسن الأفعال والأقوال. وقوله فقدرنا فنعم القادرون. وقال فتبارك الله أحسن الخالقين. فلا أحسن من تقديره وخلقه لوقوعه على الوجه الذي اقتضت حكمته ورحمته وعلمه، على الوجه الذي اقتضته حكمته ورحمته وعلمه. وقال تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، من تشقق، من عدم انتظام. ولولا مجيئه على أكمل الوجوه وأحسنها ومطابقتها للغاية المحمودة والحكم المطلوبة لكان كله متفاوتا، أو كان عدم تفاوته أمرا اتفاقيا لا يحمد فاعله، لأنه لم يرده ولم يقصده وإنما اتفق أن جاء كذلك. فصل النوع السادس عشر، إخباره سبحانه أنه على صراط مستقيم في موضعين من كتابه، أحدهما قوله حاكيا عن نبيه هود إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وقوله وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أين ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ عند النفاة أن الله تعالى لا يقدر على الظلم. لماذا؟ لأن الظلم هو تصرف غير المالك في ملكه، وأن كل من تصرف في ملكه أي تصرف فهو عدل وليس بظلم. ولذلك كل أفعال الله هي في ملكه، إذن الله لا يقدر عليه على أن يظلم الناس. احنا بنقول أن الله عز وجل ما كان ليفعل، ما كان ليهلك القرى وأهلها مصلحون، كما قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. يبقى هو منزه مع قدرته على، لكنه منزه لكمال عدله، لا لعجزه بل لعدله. أي الأمرين أكمل؟ لا شك أنك تقول هو قادر على أن يفعل بهم ما يشاء، ولكنه لا يفعل ظلما لكمال عدله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لكن عذبهم غير ضالين ولو رحمهم لكان. طب اقول لي بقى توجيهه ازاي بقى؟ استنى بس هو بيحتاج بيها في موطن في غير الوجه يعني. لا على اساس يعني لو فعل هذا هو قادر على ان يفعل. يعني انت مش فاهم اللي احنا بنقوله؟ ما هو الحديث بيقول لك هو لكان قادرا ولا لكان غير ظالم؟ كان غير ظالم. طب يبقى كده حجه الاشاعره بقى. لأنهم مش هقولنا توجيه الحديث ده انه هو ما كان الله ليعذبهم الا لو فعلوا ما يستحقون به ذلك، اي ما كان الله اذا اراد ان يعذبهم جعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب، واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها، وليس انه لو عذب المطيعين لما كان ظالما لهم. هتقول ايجي ابن القيم في له حته كده هيقول لك ان بني ادم كلهم مقصرين. طب ما تعالى فكر في الملائكه. عدت عليها. قلنا لو اتكلمنا في الانبياء المعصومين محمد صلى الله عليه وسلم، ولو هم وهما بيعملوا اللي بيعملوه وشايفين نفسهم مقصرين، ما عبدناك حق العباده، رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري. إذن الأنبياء المعترفين بكده تجوز أن يعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ ما هم بيعملوا الطاعة وهم شايفين التقصير، يبقى دول يعذبوا؟ يبقى ملهاش وجه تاني إلا أن هو إيه؟ إن معناها أن كما أخبرها عز وجل عن نفسه، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. يبقى إمتى حق عليها القول؟ فدمرناها تدميرا بعد أن حق عليها القول. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون. قال عز وجل ولكن ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم، لأن هو يملأها من الهدى يبقى أنا حقش القول، لكنه قول بالإيه؟ بالحق. لكن هو عز وجل لم يؤتيهم هداهم لأنه حق القول منه لأملأن جهنم، ولا يمكن أن يملأها من المهديين. سورة هود قال بعد ما أخذ القرى ظالمة قال بعدها ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها. ما هي دي أكتر آية دليل أن الظلم هنا منفي عن الله، مش أن ده ظلم العباد. ما كان ربك ليهلك القرى، ما تجيش هي التانية محتملة، الآية التانية بتاعت الأنعام وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، يعني من غير أن يبعث إليهم رسولا، لكن هما في الحقيقة عاملين ما يستحقون به العقاب، ولكن لأن الله يحب العذر ما عذبهم وهم غافلون حتى يرسل إليهم رسولا، لأن كثير من الناس في غفلة عن الميثاق الأول، لذلك أرسل الرسل ليذكروهم بالميثاق الأول لكي لا يقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. ملكوش علة. لكن آية سورة هود لا تحتمل، لأن مع وأهلها مصلحون، كيف يكون الكلام مستقيما إلا أن ما كان الله ليهلك القرى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم منه وأهلها مصلحون، لأنه لو فعل ذلك لكان ظلما وهو لا يفعله، ما كان ليفعل، فدليل على قدرته على ذلك ولكن هو لا يفعله. خبر ده المرسلون الا من ظلم، المرسلون ما بيظلموش. طب انت جايب الشبهات يعني؟ ماشي. قول الله عز وجل يا موسى اقبل ولا تخف، يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم. ما الرسل هيظلموا؟ احنا قلنا ده استثناء. على الناس لا، استثناء منقطع، يعني تم الكلام، لكن من ظلم هو الذي يخاف. ومن يجوز الصغائر على الانبياء يجعله استثناء ايه؟ متصلا. ماشي كده؟ امال احنا مذهبنا بنقول لا، الصغائر والكبائر ليست ايه؟ هو يعني نعم، وان الخطا فقط وهم يسمى ظلما مجازا، أو يعني هذا الأمر وضع الشيء في غير موضعي، ولكن احنا بنقول الا من ظلم فهو الذي يخاف، يعني لكن من ظلم يخاف. من ظلم بقى دي مش لازم يكونوا ايه زي الاستثناء المقاطع، زي ما قلنا ايه لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى، الموتة الاولى كانت قبل ما يدخلوها مش كده، يعني لكن قد ذاقوا الموتة الاولى، يعني ما ليست في الجنة، قد ذاقوها قبل ذلك. انت بتقول في اللغة ليس في الحظيرة الا الارانب، ليس في الحظيرة رجال الا الارانب، معناها ايه دي؟ مش لكن وتوجد الارانب، يعني اذا الاستثناء ده مش ايه، مش من ده، مش كده، المستثنى مش مستثنى منه. يقول الا من ظلم فيخاف ثم انه من بدل حسنا بعد سوء فانه غفور رحيم. بيجيب كلام ابن القيم تاني، بيقول ان الرجل الذي قال يا رب ادخل الجنة بعملي، فقال بل برحمتي، فقال بل بعملي، فاتى بنعمة واحدة فذهبت كل اعماله. ما هذا الكلام لو ان انسانا يقول ذلك يبقى ظالم، صح كده؟ شايف نفسه انا اخش الجنة بعملي بقى. فالاما من يقول يعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه عمله، قال ولا انت رسول، قال ولا انا الا نتغبدا الله برحمته، ده يستحق بقى ان هو يعذب في النار ويبقى الاعمال بتاعته كلها هتبقى قامت ما هي حقيقه، ولكن هذا لا يعذب. لكن اللي هو هيشوف نفسه يبقى هو ده اللي يستحق الايه في العقوبه. احنا شرحناها بالتفصيل على فكره هكذا. قال انه قوله عز وجل ان ربي على صراط مستقيم، انه على صراط مستقيم. قال ابو اسحاق اخبر انه، طبعا الايه الثانيه اللي ضرب الله مثلا رجلين، ده بناء على ايه؟ على الوجه الذي يقول به اكثر اهل التفسير من السلف، وهو ان هذا مثل ضربه الله لله وللوثن. الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، ومين الوثن أينما يوجهه لا يأتي بخير، هو اللي شايله وهو اللي جند محضر عنده عشان يدافع عنه، يعني لا يملكون له شيء بل هم ثقل عليهم، كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الله هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وقلت لي ايه بقى؟ مؤمن وكافر. الكافر لا يقدر على شيء من الخير وهو كل على مولاه، يعني كل ثقل عليه، لانه يعني من يريد به الخير هو كل عليه. طبعا فيها هتحتاج الى تقديرات عديده، اينما يوجهه لا ياتي بخير، كل من يأمره بالخير كالرسل الكرام والدعاء إلى الله لا يأمرونهم بالخير، وذلك الكل وذلك الأبكم الذي لا يقدر على شيء من الخير إيه؟ لا يأتي بخير. هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم من أهل الإيمان كالرسل والدعاء إلى الله عز وجل وأهل العلم؟ قال أبو إسحاق أخبر أنه وإن كانت قدرته تنالهم بما يشاء فهو لا يشاء إلا العدل. قال ابن الأنباري لما قال إلا هو آخذ بناصيتها كان في معنى ذلك، كان في معنى لا تخرج عن قبضته، فإن الدواب فإنه قاهر بعظيم سلطانه كل ذابة، فأتبع ذلك قوله إن ربي على صراط مستقيم، أي أنه على الحق قال هذا. قال وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا رجلا بحسن السيرة والعدل والإنصاف قالوا فلان على طريقة حسنة وليس ثم طريق. أي ليس هناك طريق حسي. والصواب أن الطريق يطلق لغة على المناهج والآراء والاستدلالات إضافة إلى الطريق الحسي، إطلاقا معنويا، ومنه الصراط المستقيم بمعنى الدين، فيكون المراد بالصراط الأفعال لا الطريق الحسي. بل أصبح استعمال القرآن للصراط المستقيم أكثر في المعنوي، لغاية ما بقى حقيقة في ذلك. يعني لو أنت جيت قلت لواحد عادي كده دلني على الصراط المستقيم، يبقى هو بيطلب منك إيه؟ إنك تبين له الحقائق بتاعت الدين، مش كده؟ ولا بتقول له وريني الطريق المستقيم اللي بين نقطتين؟ إنما يفكر في الإيه، في المعنى، الشيء المعنوي، لكثرة استعمال كلمة صراط مستقيم في إيه، في المعنى المعنوي. أقول لك ماشي على الصراط المستقيم. أقول لك ماشي على الصراط المستقيم معناها إيه؟ يعني مش بيبتدع ولا بيعمل حاجة غلط ولا بيظلم الناس. أقول لك فلان ده ماشي على الصراط المستقيم، يعني إيه؟ يعني ملتزم بالدين. ولا هو ماشي على طريق العربيات مثلا. هتضحك، هتضحك ايه؟ هتضحك ليه الناس؟ ما بقول لحضرتك انا يعني حتى ما مش هيتفهم منه ان طريق العربيات اسمه الصراط المستقيم، هيتفهم اللي هو الدين يعني. صحيح بالظبط كده، يعني ما حدش هيفهم منها ان هو لان ما فيش اصلا في الطرق استقامه اللي هي الايه اللي مرتبه من الاول للاخر، دي لازم يحود شويه. في الهندسه ما فيش المصطلح، لا في الهندسة فيه، بس فيه خط اسمه خط مستقيم. وذكر في معنى الآية أقوال أخر هي من لوازم هذا المعنى وآثاره، كقول بعضهم إن ربي يدل على صراط مستقيم، يجعلها أمر الشرعي، إن ربنا الذي يأمر بالصراط المستقيم، فدلالته على صراط المستقيم من موجبات كونه في نفسه على صراط المستقيم، فإن تلك الدلالة والتعريف من تمام رحمته وإحسانه وعدله وحكمته. وقال بعضهم معناه لا يخفى عليه مشتبه ولا يعدل عنه هارب، إذ كل الناس لا بد وأن تمر عليه. زي ما تقول لواحد كده إن ربي على، يعني معنى الكلام إن ربي على صراط مستقيم، يعني الناس كلها سوف تمر عليه. ده معنى التفسير ده، لا يعدل عنه هارب. منه فيه. لكن انت ماشي عليه لغايه ما توصل، تقول له ايه، تقول له مثلا واحد مش عارف طريق اسكندريه، تقول له انت اول ما توصل بالطريق بقى ده اسكندريه على الطريق ده، يعني ما تروحش يمين ولا شمال، تفضل ماشي ماشي في السكه دي لغايه ما توصل ايه، اسكندريه. يقول وقال بعضهم المعنى لا مسلك لاحد ولا طريق له الا عليه، كقوله إن ربك لبالمرصاد، يعني سوف تمرون عليه حتما. وهذا المعنى حق، ولكن كونه هو المراد بالآية ليس بالبين، فإن الناس كلهم لا يسلكون الصراط المستقيم حتى يقال إنهم يصلون بسلوكه إليه. كأن لازم يفسر الصراط المستقيم هنا بمعنى الأمر القدر الكوني بأن الخلق كلهم راجعون إلى الله. الصراط المستقيم هنا إن لازم يموتوا ثم يبعثوا، ما احنا ماشيين في خط ما بيتغيرش، نولد نحيا نموت نبعث. لا اقرب لسياق الآية إن ربي على صراط مستقيم في تدبير ملكه. أيوة، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، يعني مع كونه قاهرا لكل الخلق إلا أنه لا يظلم أحدا، مع كونه في قدرته أن يفعل بهم ما شاء، ولا يطرفون طرفة ولا ينطقون نطقا إلا بأمره، إلا أنه في تدبيره ملكه وعدله على صراط مستقيم. ده المعنى المناسب اللي موجود اللي ذكر مثله في أثر وهب بن منبه في كلام الله لموسى لما أرسله إلى فرعون، لما موجود في ابن كثير في سورة طه، قال لنا كذا مرة قبل كده، إنه قال ولا يغرنك ما تراه ما ألبسته من زينة الدنيا فإنه لا يطرف ولا ينطق إلا بأمري. يعني إن ربنا فرعون ده في كل لحظاته ربنا سبحانه وتعالى إيه يعني هو الذي يعني يدبر أمره. ما تتغرش بأن فيه زينة من الدنيا، الله الذي ألبسه يا. ولو شئت لألبستكما خيرا منه، ما يعني ما لو نظر إليه فرعون لعلم أنه لا يقدر على شيء من ذلك، ولكن يعني أرغب بأوليائي عن هذه الدنيا. لو أن كثير موجود طلعوا، عشان هو معنى جميل في الجزئية دي أن هو يعني هو أخذ بنواصي كل الدواب، وهو أخذ وهو على صراط مستقيم في ذلك، حتى يقال إنهم يقول. ولكن كونها هذا المعنى هو المراد بالآية ليس بالبين، فإن الناس كلهم لا يستكون الصراط المستقيم حتى يقال إنهم يصلون بسلوكه إليه. ولما أراد سبحانه هذا المعنى قال إلينا مرجعهم، قال إن إلينا إيابهم، قال إن ربك لبالمرصاد، قال وأن إلى ربك المنتهى. أما وصفه سبحانه بأنه على صراط مستقيم فهو كونه يقول الحق ويفعل الصواب، فكلماته صدق وعدل، وفعله كله صواب وخير، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فلا يقول إلا ما يحمد عليه، ولا يفعل إلا ما يحمد عليه، لكونه حقا وعدلا وصدقا وحكمة في نفسه. هذا معروف في كلام العرب. قال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين على صراطه إذا عوج الموارد مستقيم مستقيم، يعني إذا عوجت موارد الناس، الناس مواردهم بيوردوا يعني إيه رايحين للمية مش كده، متجهين لغرضهم، يعني إن طرقهم موجهة في الوصول لغرضهم. وعمر بن عبد العزيز إيه على صراط مستقيم. إذا عرف هذا فمن ضرورة كونه على صراط مستقيم أنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة يحمد عليها، وغاية هي أولى بالإرادة من غيرها، فلا تخرج أفعاله عن الحكمة والمصلحة والإحسان والرحمة والعدل والصواب، كما لا تخرج أقواله عن العدل والصدق. كلام أثر التعواث أهو جيه. قال وهب منبه، قال الله لموسى انطلق برسالتي فإنك بسمعي وعيني وإن معك يدي وبصري وإن معك يدي ونصري. صح النسخة دي وريني بقى يبقى النسخة أحسن من هذه، خليها مرضو احتياطي. وإني قد ألبستك جنة من سلطاني لتستكمل بها القوة في أمري، فأنت جند عظيم من جندي. يعني حاجة فعلا هذه والله أعلم عليها من أنوار الكتب المنزلة، معانيها لا يلزم منها اللفظ. فأنت جند عظيم من جندي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي. مش العكس بقى، الانهيار النفسي والهزيمة النفسية ان احنا الضعاف والغلبانين والمقهورين. انت جند عظيم من جندي، كل اهل الايمان الصادقين، انت جند عظيم من جندي، بعثتك الى خلق ضعيف من خلقي، بطر نعمتي وامن مكري، وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي وانكر ربوبيتي. يعني جحد حقي ده انكر الالوهية، لان العبادة هي حق الله، وانكر ربوبيتي وزعم انه لا يعرفني. انه ملحد في الظاهر، اما في الباطن فهو ايه زعمه يعني كاذبا. قال فرعون وما رب العالمين، قال ما علمت لكم من اله غيري، انا ربكم الاعلى، وهو يعلم انه ايه انه كاذب. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، اعوذ بالله. قال فاني اقسم بعزتي لولا القدر الذي وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار، يغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار، فإن أمرت السماء خصبته، وإن أمرت الأرض ابتلعته، وإن أمرت الجبال دمرته، وإن أمرت البحار غرقته. وكل الحاجات دي للعلم هلك بها أناس. وانت بتشوف كل يوم أشياء من ذلك، مركب جامدة جدا تايتانيك غرقت، فرعون نفسه غرق، قوم نوح في التاريخ، بس انت بتشوفه قدام عينك، في مراكب بتغرق، في ناس بتغرق. إن أمر الله تسونامي يأمر الله البحار تخرج على الناس. إن أمر السماء حصبته، يعني لو النيازك هجمت على الأرض، كل شوية يقولوا إيه نهاية العالم قربت، احتمال يبقى في اصطدام بأجرام سماوية متعددة بالأرض. السماء في مش عارف كتل نيازك وقربة من الأرض، كبات صغيرة، ودي ممكن تدمر الدنيا. سبحان الله. ولكن هان علي الإنسان لما يبص نفسه قدام قدام الجبل يعرف نفسه حجمه قد ايه. لكنه هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي. سقط من عيني دي يعني ليس له قدر عند الله. هي بقى من الترجمة ما فيش لا، ما هي ما وردتش اصلا كده في كتابنا. سقط من عيني دي ما وردتش، لكن ده اثر اسرائيلي ذكره ابن القيم تبعا لذلك، ولكن لا ينبغي ان يقال. الحسن قال هانوا عليه، هان دي جميلة ماشي، هان عليه لان ده هم لو هانوا على الله فعلا هذا لهم عذاب مهين، ولكن سقط من عيني هي دي اللي بنتكلم انها المعنى بتاعها هو اللي ثابت، اللي هو ليس لهم قدر عند الله. ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي، وحقي اني انا الغني لا غني غيري، فبلغه رسالتي وادعوه الى عبادتي وتوحيدي واخلاصي، وذكره أيامي وحذره نخمتي وبأسي، وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي، وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة. الحتة اللي نقول عليها هي: ولا يروع عنك ما ألبسته من لباس الدنيا، فإن ناصيته بيدي، ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذني، وقل له أجب ربك فإنه واسع المغفرة، وقد أمهلك 400 سنة على القول أنه قعد 400 سنة، في كلها أنت مبارزه بالمحاربة، تسبه وتتمثل به، تدعي أنك إله، وتصد عباده عن سبيله، تحارب التوحيد، وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الأرض، ولم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب، ولو شاء الله أن يعجل لك العقوبة لفعل، ولكنه ذو أنات وحلم عظيم، وجاهده بنفسك وأخيك، وأنتما تحتسبان بجهاده، فإني لو شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت، ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ولا قليل مني تغلب الفئة الكثيرة بإذني، ولا تعجبنكما زينته ولا ما متع به، ولا تمد إلى ذلك أعينكما، فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين، ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي، وقديما ما جرت عادتي في ذلك، فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها، كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة، وما ذاك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفرا، لم تجرحه الدنيا. واعلم أنه لا يتزين لي العباد بزينة